برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتهما عند السؤال، اللهم ثبتهما عند السؤال، اللهم ثبتهما عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين، وأحسن خاتمتنا أجمعين بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الدنيا قل الاستمتاع بها، فالكبير والصغير والغني والفقير والعالم والأمي والرئيس والمرؤوس، الكل يعاني من ملل قاتل في النفوس، الكل يعاني من إحباط في القلوب، وهذا غير مستغرب على دنيا سكنها من لا يعلم حالها. فإن الملل واليأس والإحباط صفة لازمة من صفات هذه الدنيا، فما من نعمة فيها إلا وأهلها يملونها ولو بعد حين. ولذلك يقول النبي صلى عليه وسلم تسليما، قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب. تصور معي هذا الوصف النبوي، لو أن لابن آدم واديا من ذهب، يعني مكان بين جبلين ممتلئ إلى آخره بالذهب، قال: لابتغى له ثانية. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب، لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أهل العلم: وابتغاء الثاني والثالث نتيجة الطمع والملل. انظر إلى الذي يتمنى فقط، يقول: أتمنى عليك يا رب أن تعطيني شقة، ثم تأتي الشقة فيقول: لو كان بيتا، فيأتي البيت، فيقول: لو كانت فيلا، فتأتي الفيلا، فيقول: لو كانت اثنتين، يجوا الاثنين، وهكذا يمل. يقول: يا رب ارزقني يا رب دراجة، عجلة، نفسي في عجلة بس، أنا راضي يا رب عجلة، فيرزقه الله دراجة. يقول: لو كانت تبقى موتوسيكل، يجي الموتوسيكل، ما تبقاش عربية، إن شاء الله 28 تيجي العربية، تبقاش مرسيدس، ليه يا رب؟ هو أنا أقل من فلان؟ وهكذا العبد في الدنيا يتقلب في مللها، يتقلب في مللها، وكلما وصل إلى نعمة فيها بمجرد أنه رآها وعاينها واستمتع بها يملها ويفكر في غيرها. حتى الذي يتمنى الزواج يقول: يا رب أتمنى أن أتزوج أي امرأة، يا رب نص جمال، ربنا يديله المرأة الجميلة الحسناء، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مالك يا عم؟ يقول: يا عم ده أنا وهي زي الأصحاب، زهقت، مليت. والكثير من هؤلاء حينما يريدون الخروج من هذا الملل يبحثون عن معصية الله، ظنا منهم أن معصية الله عز وجل تخرجهم من الملل إلى الرضا والفرفشة. وهذا أمر يعامل الله عز وجل عبده إذا كان هذا الحال بنقيض قصده. فلا يمكن أبدا للقلوب أن تستمتع، ولا يمكن أبدا للقلوب أن تلتذ وهي في معصية الله عز وجل غارقة. ودعك من هذا كله، فهذه طبيعة ثابتة لا تتغير ولن تتغير. والعاقل فينا من ابتغى الرضا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. دعك من الدنيا، فالملل الدنيوي صفة لازمة لها، ولكن المصيبة الكبرى أن الناس ملت حتى من دينها. انظر إلى حجم المتعبدين في صلاة الجمعة، وقارن بين أعدادهم وبين أعداد الذين يصلون الفجر. حاجة تحزن صح؟ حاجة تحزننا ده؟ تحزن اللي بيغلط الغلط ده. مش هنبكي في خطبة الجمعة على من تركوا طاعة الله ثم نخرج من المسجد للطاعة تاركين، ولكن الحمد لله نحن قلنا كلام. لا لا، قارن بين العباد في الجمعة على كافة المستويات والمساجد، وانظر إلى حالنا في صلاة الفجر، أين المتعبدون؟ دعك من صلاة الفجر وانظر إلى قيام الليل، أين المتهجدون؟ لقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. شو الصحابة؟ نام حتى أصبح. يعني إيه نام حتى أصبح؟ الناس تقول نام لغاية النهار ما طلع والشمس طلعت والناس خرجت في أشغالها. لا، نام حتى أصبح، يعني نام حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر فخرج يصلي. يعني الصحابة ينكرون على رجل ليس له حظ من قيام الليل. حكاية الفجر وترك صلاة الفجر دي ما كانتش معروفة في حياة الصحابة ولا التابعين إلا لمن تحقق فيه النفاق. وهكذا قال رسولنا، نام حتى أصبح زعلانين ومستغربين. يا بني آدم، أين يا أخي اللي ينام من بعد العشاء بيصحاش للفجر؟ أين قلبه؟ أين شوقه لربه؟ أين حرصه على الجنة؟ أين إقباله على الله؟ هم يتعجبون إزاي نام النوم ده. فماذا قال النبي؟ قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. سلم يا رب سلم. تنظر إلى حال المتعبدين في زماننا تراهم قلة، بل تنظر في عباداتهم القلة دي. وما أبرئ نفسي، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر العيوب وردنا إليك ردا جميلا. تنظر في هذه العبادة التي صدرت من القلة، قلما ترى إنسانا يستمتع بصلاته أو يخشع فيها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أول ما يرفع من دينكم الخشوع، حتى إن الرجل ليدخل المسجد فلا يرى رجلا خاشعا. أقف وبص علينا في الصلاة، ناس وقفة تصلي، اللي بتهرش واللي بيقلب في جيوبه واللي بيظبط في ساعته واللي بيظبط طقيته واللي بيهرش في لحيته واللي عمال يفكر في السقف واللي فيه. قلما ترى رجل خاشع. بل إن الأسئلة التي كثرت في الصلاة: أنا بنسى صليت أربعة ولا ثلاثة، التسبيحات مش فاكر قلتها ولا لا، التشهد مش عارف قلتها ولا ما قلتهاش، هو انا سلمت ولا ما سلمتش. تحس ان الناس تعبد الله بغير عباده، وهذا ان دل فانما يدل على مرض خطير اسمه الملل، لكنه ليس الملل الدنيوي ولكنه الملل الايماني الذي نشعر به جميعا ولا نحاول أن نبعده عن أنفسنا. إذا كلمت واحدا من الناس: أنت مبسوط في الطاعة؟ الحمد لله، ده أنا زي الفل الحمد لله. يعني مش أحسن من كده؟ لا، بتهيألي مش أحسن من كده. رضي الناس بشيء يسير يقدمه لله تبارك وتعالى حتى ولو كان على غير المستوى، أي حاجة وخلاص. حتى رأينا من يتخلف عن الجماعة يقول لك إن هلحق معهم ركعة ولا ركعتين، بل من يترك الجماعة بالكلية يقول ما أنا هروح الجامع المتأخرين بعد الصلاة كتير، نبقى نعمل جماعة تانية وخلاص، وبمارس الجماعة الأولى التي هي بأذان المسجد وإمام المسجد الراتب. مصيبة أن يمل الناس دلت فإنما تدل على ضعف الإيمان في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً العلة لهذا الواقع الذي شخصته الآن، يبينه ويقول: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، فجددوا إيمانكم بالله. هل فكرت بهذا المعنى؟ إننا أجدد إيماني يا راجل، يا راجل الإيمان في قلبك إدم بهت بهت، كما يشتري الرجل منا الثوب جديد أو اللبسة، كيف حاله؟ متين، لونه زاهي، حجمه مناسب، لكن بعد استعماله سنة وسنتين وثلاثة اللي بيحصل له اللون يبهت، والقوه بتقل، والحجم بيقل، بتتخنق، فتقوم تجدد جلابيتك، بتجدد البدلة، بتجدد العربية، بتجدد الموبايل، بتجدد العفش، بتجدد الشقة. لكن من منا وقف يفكر ويقول: أنا بحاجة إلى أن أجدد إيماني بالله رب العالمين، أجدد إيماني. ليه؟ عشان قلبي من هو ما يصديش. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب تصدى، إن القلوب تصدى كما يصدى الحديد. شو التشبيه؟ كما يصدى الحديد وجلاؤه ذكر الله. انظر معي إلى هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه، وهو يدخل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيرى الصحابة يكتشرون من الضحك. يعني إيه؟ يعني بيضحكوا لدرجة إن أفواههم مفتوحة والأسنان باينة من كثر الضحك. ونحن اليوم لا نملك إلا الضحك. وقفت مع أحد الناس الأسبوع الماضي بكلمه، فلقيته بيتكلم على موضوع وبيضحك. قلت: تضحك ليه؟ قال: هعمل إيه؟ أما أضحك أحسن معيط، يعني هموت. طب كثر الضحك، قال النبي عنه: يميت القلب. مش خايف على قلبك؟ مش خايف على فؤادك أن يموت قلبك؟ فلا تستطيع بعد ذلك أن تتأثر بآية أو حديث أو موعظة أو رؤية ميت خرج من الدنيا بين يديك، كل همك أن تغسله وأن تكفنه وأن تحمله وأن تصلي عليه وأن تدفنه، وما تفكرت في حاله. ألا تخاف؟ خاف النبي على قلوب أصحابه، فدخل عليهم وقال لهم: قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من كثرة البكاء. يا الله، ده إيه القلوب الحية دي؟ قلوب المؤمنة اللي تغير وضعها في ربع ثانية، من أقصى الضحك والمرح والفرح إلى أقصى درجات الخشوع والخشية لله تبارك وتعالى. الرسول كان بيخاف على قلوب الصحابة وعلى إيمان الصحابة اللي يموت، بل لما جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ووقفوا على باب رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، خرج النبي إليهم وقال: لعلكم تعلمون أنه قد جاءنا مال من البحرين. سمعتم أن الفلوس جت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: فأملوا وأبشروا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم وأن تفتح عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول خايف على قلب الصحابة، ولذلك يرجع الصحابة دائما إلى الإيمان. فتجديد الإيمان واجب شرعي، تجديد الإيمان فرض لازم على كل عبد يريد الوصول إلى الجنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما أعد الجنة إلا لمن؟ إلا لمن يا أيها الأحبة؟ لمن؟ لمن عاش في الدنيا كما يريد؟ لا، لمن عاش في الدنيا كما أراد الله. أعد الله الجنة لعباده، لعباده أهل الإيمان. انظر معي إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مش لحد تاني، قال تعالى في كتابه: وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون، لهم اللي وصفهم عنك يا رب. قال في الحديث القدسي الجليل، قال: أعددت لعبادي الصالحين. هل أنا منهم؟ أنا وضعي من الصالحين، ولا أنا عايش على مزاجي وأتمنى على الله الأمانين؟ قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صورة من صور تجديد الإيمان أن تعمق الإيمان بالآخرة في قلبك، في قلبك. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تعمق حب الدنيا في قلبك، لأن قلبك فطر على حبها أصلا. أنت بتتولد بتدور على الرضعة، بتكبر شوية تدور على اللعبة، كبرت أكثر بتدور على الأكل والشرب واللبس، كبرت أكثر بطبيعتك بتجري وراها. ما انتش محتاج إنك تعمق حب الدنيا في قلبك، لأن قلبك نازل على حبها عينيك، إنما أنت مطلوب منك أن تعمق حب الآخرة. والسؤال هنا: هل أنا جلست مع نفسي وقلت ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ سنين طويلة أحياها، شباب يضيع، وأموال تجمع وتنفق، وأعمار بتعدي، وملك وسلطان، ثم ماذا بعد؟ أليس الموت؟ قل بلى. نزل جبريل إلى موسى عليه السلام فقال له: يا موسى، السلام يقرئك السلام ويقول لك: ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها، سنة تعيشها. فقال موسى عليه السلام: ثم ماذا بعد يا جبريل؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن الآن، ما دام إني العاقبة والنهاية الحتمية أنني خارج من هذه الدنيا، فالدنيا ليست لي وطن، إنما وطني في الجنة. انظر معي إلى قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ألا يشتاق قلبك لتكون من أهلها؟ انظر معي وتأمل إلى قول الله تعالى في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل مشغولين فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون انظر معي سلام قولا من الرب الرحيم ألا يشتاق قلبك أيها المؤمن لأن تسمع بأذنيك إلى ربك وهو يسلم عليك إلى ربك سبحانه وهو يسلم عليك في الجنة ويقول يا عبادي سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا أحبة الكرام تعميق الإيمان بالآخرة بحيث تصير الجنة أمام عينيك كأنها رأي عين ويصير العذاب أمام عينيك كأنه رأي عين لقد خرج النبي على حارثة رضي الله تعالى عنه وقال يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا قال ما حقيقة إيماني؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأضمنت نهاري وقمت ليلي لله رب العالمين حتى كأني أرى عرش ربي بارزا وأرى أهل الجنة وهم في الجنة ينعمون وأرى أهل النار وهم في النار يعذبون فقال النبي له يا حارثة عرفت فالزم تعميق الإيمان بالآخرة يجدد الإيمان في القلب ولذلك كان الصحابة حريصين كل الحرص على ذلك فكان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد أخيه وهذه وصية فاقبلوها منه وصية أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بها بدل ما أنت بتقعد مع زوجتك ومع أولادك ومع أصحابك تتكلم في اللي تعرف فيه واللي ما تعرفش سيبك بقى من باب مش تقول سيبك بقى سيبك ما زهقتش سيبك من ده كله خذ إذا أخوك المسلم وقول له زي ما كان عبد الله بن رواحة بيقول له تعالى نؤمن بربنا ساعة تعالى المسجد تعالى نقرأ القرآن تعالى نذكر الله تعالى نعتكف ساعة تعالى نحج تعالى نعتمر لنجدد إيماننا بالله رب العالمين. يقول له تعالى نؤمن بربنا ساعة. يقول له ألسنا مؤمنين؟ والله لأخبرن رسول الله. ويجري على النبي يقول له يا رسول الله زعم ابن رواحة أننا لسنا مؤمنين. يقول تعالى نؤمن بربنا ساعة. فيضحك النبي صلى الله عليه ويقول يرحم الله عبد الله بن رواحة علم أن الإيمان يزيد وينقص. فجددوا إيمانكم بالله بتعميق الآخرة في القلوب، ذكر الجنة، ذكر النار، تشييع الجنائز، عيادة المرضى، النظر والتأمل والاعتبار فيما يجري حولنا من أحداث. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الدنيا بيده يقلبها كيف يشاء. فإذا عمق الإنسان الإيمان به استطاع أن يستمتع بكل شيء في الحياة، القليل منها والكثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، كذلك من الوسائل التي نجدد بها إيماننا لله رب العالمين كثرة الذكر. كثرة الذكر لا سيما المقيد منه، وهذا شيء نتعلمه في هذه الخطبة، لا سيما المقيد منه، بمعنى أنك موجود في هذه الدنيا فتعبد لربك بكل حركة وسكن. إيه أكثر حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحبها مني؟ إن أنا أذكره. وكل حاجة في حياتك لها ذكر. من الواجب حفظ تلك الأذكار. كتاب اسمه حصن المسلم ب75 قرش، ممكن يبقى بجنيه، مش مشكلة بجنيه. اعمل زي الأطفال الروس. رأيت الأطفال الروس في إحدى المساجد، واللي بيروح الحرم بيرى هذه المشاهد، جايب الكتاب، طفل صغير جايب الكتاب ومعلم بأوراق صغيرة وكاتب عليها بالمرة، يخلص الصلاة ويفتح حصن المسلم ويقول أذكرنا بعد الصلاة. هو خارج من البيت يفتح ويقول ذكر الخروج من المنزل. منظر أثار في داخلي تساؤل. أنت لما تجيب لابنك حصن المسلم بجنيه أحب إلى قلبك، ولما تجيب له موبايل ب2003 ولابتوب وكمبيوتر وأكل وشرب ولبس وعلم وموتوسيكل، ثم بعد ذلك لا ترى فيه بر ولا ترى فيه إيمان؟ أيهما أفضل؟ مش إنك تجيب له كتيب صلاة تعلمه وإنت تمسك الكتاب قبله عشان يعمل زيك، ما يحسش إن أنت بتفرض عليه. هات لنفسك كتاب، والكل عين من عيالك كتاب، ولزوجتك كتاب، وحاول إن الكتاب ده يتحفظ. طلع يا ابني ذكر قبل الطعام، طلع يا ابني ذكر بعد الطعام. إحنا خارجين من البيت يا ابني يا فلان، قول يا ابني ذكر خرج من المنزل. يا ابني إحنا رايحين المسجد، قول يا ابني ذكر الدخول المسجد. علم ابنك ازاي يذكر ربنا. قال لقمان الحكيم لولده، قال يا بني عود لسانك نائما، رب اغفر لي، عود لسانك نائما، رب اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعات لا يرد فيها طالبا. تصور ان ابنك يقول رب اغفر لي، ربنا يغفر له، رب ارحمني يقول ارحمه. هذا احب الى قلوبنا من اشياء كثيره. فعلم ولدك من خلال هذه الاذكار المقيده مع دخول المسجد، دخول المنزل، خروج من المنزل، ركوب السياره، هتبص في المرايه، كل حركه حتى جماعك لزوجتك محتاج ذكر، ولا انت بتعمل ايه؟ حتى جماعك لزوجتك محتاج ذكر في احدى الافراح. بقول يا جماعه، ومن الذكر ان يقول الانسان اذا اراد ان يجامع زوجته بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، تمام، وجنب الشيطان ما رزقتنا. العريس المسلم واستغرب وقال له حد فاضى عم الشيخ، انت بتتجوز ليه بقى؟ ما دمت داخل كده ما شاء الله في اول ليله من الزواج، فاول مش عايز تقرب من ربنا، بتسمح للشيطان يخش معاك بيتك، وبتسمح للشيطان يجمع الزوجه معاك، وبتسمح للشيطان ان هو يشاركك في الولد كما قال تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. انظر معي الى واقعنا، ذكر ربنا تقيل علينا، عشان كده قلوبنا ماتت والايمان قل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وقد وصف الله الذاكرين بأوصاف كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. فالعاقل هو من ذكر الله، والمجنون هو من غفل عن ذكر ربه، هو من غفل عن ذكر مولاه. ولذا ينبغي أن نعمق الإيمان بالآخرة في قلوبنا، وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، عسى أن يجدد الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلناه الأثر والكفاية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا ذنب بعدها، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أحسن خاتمتنا وجميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسكروا علينا ليلا ونهارا يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واستعملنا ولا تستبدل بنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. الله